عن الاكتساب الحرام والتمتع بالحرام نظرا واستماعا واكلا وشربا في هلع واندفاع وعماية عن الصواب. فلماذا يفعل ذلك؟ من سمع كلام الله عز وجل وسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ألم يسلم؟ ألم يصدق؟ بلى، ولكن كما قال الله عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان واليقين بوعد الله ووعيده، وهو الأمر الآخر الذي يصد الناس عن الخير وأبواب الفجور، أعني ضعف اليقين بما عند الله عز وجل من ثواب وعقاب. فإن المؤمن الذي أيقن بالله ربا رازقا وأنه تعالى يبعث الناس ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا اليقين لو وجد في قلوبنا ما تكالبنا على الشهوات حلالها وحرامها، ولأيقن الموفق منا أن اللذة لا تفوته أبدا، فإما أن يرزقها في الدنيا من الحلال وإما أن يعوض عنها في الآخرة بما هو أجمل وأبقى. ولهذا تكرر في كتاب الله عز وجل وصف ثواب الآخرة بأنه خير وأبقى وأنه ما له من نفاذ. ولهذا أيضا ارتبط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله في عامة المواضع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكاد تجد الإيمان بالله إلا وهو مربوط بالإيمان باليوم الآخر، إذ الإيمان بذلك اليوم هو الذي يكسب العبد الهدوء والسكينة في اكتساب الرزق وفي التعامل مع الناس وفي التناول من هذه الدنيا، لأنه يعلم يقينا أنه لا يفوته شيء، فإما في الدنيا وإما في الآخرة. أما ضعيف اليقين فإنه يظن أن ما فاته من نعيم الدنيا فإنه لا يعوض أبدا، ولهذا تراه هلعا لا يرد نفسه عن شيء يعتد به مما أحل الله أو مما حرم. ولهؤلاء يا عباد الله يقول الله عز وجل يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أيها المؤمنون، إن العبد المؤمن هو ذلك الذي يوطن نفسه على أن الدنيا ليست بدار البقاء والقرار، إنما هي مرحلة يستمتع فيها بما أحل الله له، يستعين به على قضاء هذه المرحلة حتى إذا انتهت مدته على وجه الأرض وأمر الله بانتقاله إلى الدار الآخرة انتقل خبيثا من الوزر ثقيلا من الأجر إلى حيث الحياة الأبدية في نعيم مقيم. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا جميعا من المقبولين الفائزين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم جليلا ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب بالطوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحر والعبد. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فتجب على المسلم إذا كان يجد ما ينقل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فيخرجها عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئ إخراج قيمتها وهو قول أكثر العلماء، لأن أصل في العبادات التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أنه أخرج قيمة الزكاة. والواجب فيها طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم. أما وقت إخراجها فقبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل قبل الصلاة كما كان الصحابة يفعلون. فعن نافع قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال في صدقة التطوع: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، أما آخر وقتها فهو صلاة العيد كما سبق في حديث ابن عمر. ومقدارها صاع عن كل مسلم، والصاع المكسوب وصاع أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رابط ما يكال بمكيال أهل المدينة. والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين من المسلمين لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق: وطعمة للمساكين. فمن الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين، كما جرت عادة بعض الناس من إعطاء زكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لا يستحقونها، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر هل هي من أهل زكاة الفطر أو لا. وأما مكان إخراجها فإنها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه، ويجوز نقلها إلى بلد آخر عند الحاجة على الراجح من أقوال أهل العلم. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن عباد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. عباد الله، صلوا وسلموا على الهادي النبي والسراج المنير كما امركم الله بذلك العلي الكريم. قال سبحانه: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه. اللهم يا قاهر فوق كل قاهر، ويا جبار فوق كل جبار، ويا قوي فوق كل قوي. اللهم اهزم اليهود وردهم على اعقابهم، اللهم اهزم اليهود وردهم على اعقابهم، اللهم اهزم اليهود وردهم على اعقابهم، اقسم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم سلم اهلنا في غزه وفي سوريا وفي العراق واليمن وفي مصر وليبيا وفي روما وفي كل مكان دار في العالمين. اللهم من أراد ديننا وبلادنا والمسلمين بشر وفتنة فرد كيده في نهره واجعل تدبيره كثيرا عليه، وهي في بلادنا أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويمل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسائر بلاد المسلمين برحمتك وتدبيرك ولطفك فإنك لطيف لما تشاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اوصوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله حظا جميعا يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واذكروا الله اكبر. الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لا يسمن ولا يغني